صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ومجرح ما غيرت منه القناة حسنا ولا أخلقنا منه جديدا. قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا. وتواكل بالناح تسعد مثلها. أرأيت ذا سكل يكون سعيدا. حنت فلم أر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. للعيس تحكيها إذا حنت ولا الورقا تحسن عندها التغريدا. وغدا يا تأسيرة خدرها ابن الحسين لم تلق غير أسيرها مصفودا. نادت فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريد تخفي الشجايا. فإن غلب الأسى ضعفا فأبدت شجوها المكمود. نادى فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضوي. المنضوي إنسان عيني يا حسين أخي يا عملي وعقد جماني دعوتك لا يا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذا يا تصدى يا شغلتك عني أمقلا حشاك إنك ما بريحت يدا أهل محنتي شغلتك عني أمقلا حشاك إنك ما بريحت يدور ودعتك الله الروح يا ليتا أنا ما ظنت بهالحال لبشر نوصل الشام حافظكم الله يا علي الأكبر جسام ويلي على المسنايات ما تقوم ولا وداعت الله يا عرا يا بحر الشموس صرعا عليكم يا اخوتي خال العدد الدوف اقعيد يا اقلا اسافر واتبع الروح بيتامكم شمر الخماد وابعون أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من القيم الجمالية التي تجلت في مدرسة كربلاء قيمة العزة التي تحدث عنها القرآن الكريم بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين تحدث عنها الحسين عليه السلام عندما قال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون حديثنا حول قيمة العزة في محاور ثلاثة في مفهوم العزة وأقسامها، وفي بيان عزة الفرد وعزة المجتمع، وفي مظاهر العزة في مدرسة كربلاء. نجي إلى المحور الأول، ما هو مفهوم العزة وما هي أقسام العزة؟ العزة تطلق على معاني، تارة يطلق العزيز ويراد به الشيء النادر الذي لا مثيل له، كما في قوله تعالى وإنه لكتاب عزيز، يعني لا مثيل له. وتارة تطلق العزة ويراد بها المشقة والصعوبة، كما في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه يعني يشق ويصعب عليه ما عنتم. وتارة يراد بالعزة الصلابة، العزيز هو الصلب الذي لا يقهر يغلب، كما في قول العرب أرض عزاز أي صلبة، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعني يا أيها الإنسان الذي أنت صلب لا تقهر ولا تغلب، أنقذنا من الضر الذي نحن فيه. نحن نتحدث عن العزة بالمعنى الثالث، العزة بمعنى الصلابة، العزة بمعنى القاهرية، العزيز هو الصلب والعزة هي الصلابة والقاهرية، هذه التي تحدث عنها الكريم في قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما هي أقسام العزة؟ العزة تتفرع على القوة، من ملك القوة ملك العزة. القرآن الكريم يشير إلى تفرع العزة على القوة، يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي لأنك مالك لأجل ذلك صار العز والذل بيده، تعز من تشاء وتذل من تشاء. فالعزة متفرعة على الملك، ملك القوة، من ملك القوة ملك العزة. لأجل ذلك هناك فرق بين عزة المخلوق وعزة الخالق. عزة الخالق عزة ذاتية لأن قوته قوة ذاتية، قوة الخالق قوة من ذاته، لذلك عزته عزة ذاتية. أما المخلوق، أما المؤمن، فعزته عزة اكتسابية لأنه لا يمتلك القوة بذاته، وإنما يستوهبها ويقتنصها ويكتسبها من الله تبارك وتعالى. فعزة المؤمن عزة اكتسابية وليست عزة ذاتية. هناك تقسيم يذكره علماء العرفان للعزة، هناك عزة ظلية، وهناك عزة حقيقية، وهناك عزة حقة. العزة الظلية هي عزة المؤمن، عزة المؤمن بإيمانه عزة ظلية. لماذا عبرنا عنها بعزة ظلية؟ لأن العزة ليست لشخص المؤمن، وإنما هي العزة لإيمانه الذي هو بين جنبيه. عزة المؤمن ليست لشخصه كفلان ابن فلان، لا، عزة المؤمن هي عزة لإيمانه، فالمؤمن ظل لإيمانه، لذلك عزة المؤمن عزة ظلية لأنها ترجع إلى إيمانه. بينما عزة النبي محمد. عزة حقيقية، محمد هو الإيمان والإيمان هو محمد. ليس هناك ظل وذو ظل مثل المؤمن، المؤمن شيء وإيمانه شيء آخر، المؤمن ظل لإيمانه، الإيمان يسيطر ويتمكن ويكمن في القلب، وسلوك المؤمن ظل لقلبه، سلوك المؤمن ظل لإيمانه، فعزة المؤمن عزة ظلية. أما النبي الله عليه وآله والإمام المعصوم فهو نفس الإيمان، محب الإيمان، لذلك عزته عزة حقيقية، علي مع الحق والحق مع علي، يعني هو عين الحق والحق عينه، وليس هناك ظلا ولا ظل كما بالنسبة للمؤمن. العزة الحقة هي عزة الله تبارك وتعالى، هو مفيض العزة، هو مبدأ العزة، هو مصدر العزة، فعزته عزة حقة، وهي أعلى مراتب العزة من العزة الظلية والعزة الحقيقية. والعزة الحقة هي عزة الله، لأنه مفيض العزة ولأنه مصدر العزة. قال تبارك وتعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ الذين يوالون الكافرين، الذين يؤلهون الكافرين أيبتغون عندهم العزة؟ ولله، فلله العزة جميعا، من الله وإلى الله تبارك وتعالى. قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن هنا عزة ظلية وعزة حقيقية وعزة حقة. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، ألا وهو الفرق بين عزة الفرد وعزة المجتمع. كما يتصف الفرد بالعزة يتصف المجتمع بالعزة، هناك فرد عزيز وهناك مجتمع عزيز، هناك فرد عزيز وهناك أمة عزيزة. نتحدث أولا عن عزة الفرد. عزة الإنسان المؤمن، عزة الفرد المؤمن لها مظاهر ثلاثة: العزة الإيمانية والعزة الفخرية والعزة السلوكية. نركز على كل مظهر من هذه المظاهر الثلاثة. المظهر الأول العزة الإيمانية. ما معنى العزة الإيمانية؟ لاحظوا هذه الرواية موثقة سماع بن مهران عن الإمام الصادق السلام: إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. ليس للمؤمن حق أن يذل نفسه، ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. إن المؤمن أشد من زبر الحديد، إن الحديد إذا وضع في النار لان، وإن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغير قلبه. المؤمن أشد من زبر الحديد. ما معنى هذا الحديد؟ ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. الإيمان ليس من حقك أن تتنازل عنه، يقول والله أنا الإيمان شيء شخصي يرتبط بشخصيتي، كيف أتنازل عنه؟ خلي له، مو من حقك. الإيمان أقدس منك، الإيمان أشرف منك، الإيمان أمر ثمين ليس من حقك أن تفرط فيه، وليس من حقك أن تدوسه أو أن تسحقه. الإيمان صفة بين جنبيك، عليك مراعاة حرمتها وعليك مراعاة قيمتها، ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. هناك فرق بين التكبر وبين العزة، البعض يخلط بين التكبر، يرى أن العزة تكبر أو يرى أن التكبر نوع من العزة، لا، هناك فرق بين التكبر وبين العزة. التكبر هو التعالي على الآخرين لعامل شخصي، لنسب أو عرق أو ثقافة أو لغة. أنا عندما أتعالى على الآخرين لأجل أن نسبي نسب أشرف، أو أتعالى على الآخرين لأجل أن لدي ثقافة لا يمتلكها الآخرون، أو أتعالى على الآخرين لأجل أنني من قومية هي بنظري أشرف من القوميات الأخرى، التعالي على الآخرين لعامل شخصي هذا تكبر، وهذا تكبر مذموم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذن التكبر هو التعالي، بينما العزة احترام صفة الإيمان. ليست العزة أن أتعالى على الآخرين، وإنما العزة أن أحترم صفة الإيمان التي وهبت لي من قبل الله تبارك وتعالى. الله أنعم علي بنعمة الإيمان، وهذه النعمة ثمينة وغالية، علي أن أحترمها، علي أن أراعيها. مراعاة حرمة الإيمان، مراعاة صفة الإيمان هو العزة، أن تحترم صفة الإيمان، وليس من حقك أن تسحقها. مثلا شخص يدخل مجالس الفسوق، مجالس كلها طرب كلها مجون، أو مجلس جماعة معروفين بالفسق والفجور، تارة يدخل هذا المجلس من أجل التأثير على حاضري هذا المجلس، هذا عمل مبارك، هذه حركة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولكن تارة يدخل لأجل زيارته، فإذا جلس لم يستطع أن يغير منه شيئا، وإذا لم يستطع أن يغير منه شيئا اضطر إلى أن يجاري المجلس ويداريه ولو بالسكوت، لأن يجلس ساكتا. مداراة المؤمن لمجلس الفسوق على حساب إيمانه إذلال لإيمانه، هنا لم يفوض إلى المؤمن أن يذل نفسه. أنت هنا لا تذل نفسك، أنت هنا تذل إيمانك الذي بين جنبيك، إيمانك الذي وهب لك من قبل الله تبارك وتعالى. المرأة المؤمنة تدعى إلى حفلة عرس، وهذه الحفلة حفلة الزفاف، حفلة مملوءة بالطرب واللهو وما لا يحل من استخدام أدوات اللهو والطرب. هنا المؤمنة تضطر إلى أن تسكت وأن تجلس ساكتة، لأنها لا تستطيع أن تجاري المجلس ولا تستطيع أن تخرج منه، هذا إذلال للإيمان. عليها أن تخرج، عليها أن تخرج من مجلس يشعر فيه أنها ذليلة، ليست ذليلة بشخصها وإنما ذليلة بإيمانها، لأنها لا تستطيع أن تعبر عن إيمانها، لا تستطيع أن تفرض شيئا أو ذرة من إيمانها على المجلس، بل المجلس يفرض نفسه عليها، هذه ذلة للإيمان. ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، لأنه إذلال لإيمانه، وليس من حقك أن تذل إيمانك، هذه نعمة ليست من حقك وليست بيدك. المؤمنة من زبر الحديد. إن الحديد إذا وضع في النار لان، وإن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغير قلبه. إذن العزة الإيمانية أن تحترم إيمانك الذي وهب لك، فإن له حرمة عليك أن تراعيها وأن تراقبها. المنصور العباسي كسائر الخلفاء من بني أمية وبني العباس إذا جاءوا إلى الحج سنويا يذهبون إلى الحج، إذا جاءوا إلى الحج يخرج الوجهاء والأشراف لاستقبالهم. ففي كل سنة إذا جاء المنصور العباسي إلى المدينة يخرج وجهاء المدينة وأشرافها لاستقباله باعتبار أنه خليفة المسلمين. الإمام الصادق لا يخرج. المنصور العباسي كتب إلى الإمام الصادق عليه السلام: لما لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ ليش أنت ما تجي مع سواد الناس تستقبل وترحب وتهنئ؟ كتب إليه الإمام الصادق عليه السلام: ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، وليس لك من الآخرة ما نرجوه منك. إحنا ما عدنا دنيا، عدنا عقارات وعدنا عمارات ونخاف تأخذها، فلذلك نجي نحترم. زين، ومن تمهم ما عندك آخرة حتى تجي نقول لك والله نسألكم الدعاء مولانا، ولا هذا ولا هذا. ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، وليس لك من الآخرة ما نرجوه منك. كتب إليه المنصور العباسي: تصحبنا لحنا حنا. فكتب إليه الإمام الصادق عليه السلام، كتب إليه الإمام الصادق: ليس لك من الدنيا، كتب إليه الإمام الصادق: من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. إذن بالنتيجة اعتزاز المؤمن بإيمانه يعني احترام صفة الإيمان التي وهبت له، هذه هي العزة الإيمانية. المظهر الثاني العزة الفخرية، أن يفتخر الإنسان بمبادئه التي عدنا وآمن بها، لا يخجل أن يقول أنا إيماني ولي مبادئ كذا وكذا، لا يخجل أن يقول أنا مسلم وللمسلم مبادئ جذابة وللإسلام مبادئ جذابة وقيم سامية، وللإمامية مبادئ جذابة وقيم سامية. عليه أن لا يخجل من عرض مبادئه ومن عرض قيمه التي يعتز بها، هذه تسمى بالعزة الفخرية. كثير من أبنائنا إذا ذهب إلى الغرب وتعرض إلى مصافحة فتاة أجنبية يصافحها، ليش؟ يقول والله أخجل، يعني يقول والله أنا ما أصافح الفتاة الأجنبية، يؤخذ عني نظرة أنني إنسان شاذ معقل، ليش؟ لمحو هذه النظرة السيئة عني أصافح المرأة الأجنبية. إذا دعي على مأدبة فيها خمر، لماذا تجلس على مائدة الخمر؟ والجلوس على مائدة الخمر من الكبائر. قل أنا ما أقدر، يعني شوية أعتبر شاذ إذا أقوم من المائدة أروح مكان آخر، فأنا لأجل أن لا أوسم بالشذوذ ولا تؤخذ عني نظرة سيئة مضطر أن أجلس على هذه المائدة. كل ذلك ليس عذرا. المؤمن عليه أن يعتز بإيمانه، أنت لك مبادئ، أنا إنسان معتدي ومن مبادئي أن لا أصافح الأجنبية ولا أجلس على مائدة الخمر. على مائدة الخمر اعتزاز المؤمن بمبادئه يزيده عزا. الغربيون يحترمون الإنسان الذي يحترم مبادئه، يحترمون الإنسان المبدئي الذي يقف عند مبادئه ولا يتجاوزها. وقد ورد عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان بل يخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. المظهر الثالث العزة السلوكية. العزة السلوكية معناها أن لا تدخل في أمر تضطر إلى تبريره والاعتذار منه. الوقاية خير من العلاج. أنت لا تدخل من الأول، لا أن تدخل ثم تضطر للاعتذار وللتبرير. العزة السلوكية أن لا تدخل مواطن التهم، أن لا تدخل المواطن التي تعرضك للغيبة والغمز واللمح، تحتاج إلى التبرير والاعتذار. العزة السلوكية أن تحافظ على نقاء سمعتك وصورتك. لذلك ورد في رواية المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قلت: كيف يذل نفسه؟ قال: أن يدخل فيما يعتذر منه. إذا دخل فيما يعتذر منه فقد أذل نفسه، وضع نفسه موضع التبرير والغيبة والغلب. إذن هذه هي المعبر عنها بالعزة السلوكية. هذه مظاهر ثلاثة: عزة إيمانية، عزة فخرية، عزة سلوكية، مظاهر لعزة الفرد المؤمن. الآن احنا نجي إلى عزة الأمة. كما يتصف الفرد بالعزة فإن الأمة أيضا تتصف بالعزة. هناك أمة ذليلة وهناك أمة عزيزة. ما هي الأمة العزيزة؟ ما هي ملامح الأمة العزيزة والمجتمع العزيز؟ عزة الأمة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لها مظهران. المظهر الأول الاعتماد على طاقات أبنائها وقدراتهم. الأمة العزيزة هي الأمة التي لا تطأطئ رأسها للمجتمع الآخر لتأخذ منه العلماء والأطباء والمدرسين والفاهمين والمتعلمين. أمة عزيزة يعني تعتمد على طاقات أبنائها، تعتمد على قدرات أبنائها، على مواهب أبنائها. هذه الأمة العزيزة. لاحظوا هنا ما يدعو لعزة الأمة في الاعتماد على طاقات أبنائها والاعتماد على قدرات أبنائها. الأمة العزيزة هي التي تنظر إلى ذلك. الفقهاء، هناك مسألة فقهية التفت إليها جيدا، مسألة تشريح بدن الميت. تارة يكون الميت كافرا فيجوز تشريح بدنه، وتارة يكون الميت مسلما. بدن الميت المسلم هم له أعضاء داخلية، له أعضاء خارجية. أعضاؤه الداخلية ترض كالكلى، كالكبد، كالقلب، كالدماغ، هذه أعضاء داخلية. بعض الفقهاء كما كان سيدنا الخوي قدس سره يقول: يجوز للميت أن يتبرع بأعضائه الداخلية بأن يوصي في وصيته أنه حين الموت يجوز مثلا لورثته أن يتبرعوا بهذه الأعضاء، الأعضاء الداخلية، لمن يحتاج إليها. طبعا بدون وصية لا يجوز التصرف في بدنه، ولكن بالوصية يجوز. رأي السيد الخوي وإن كان محل خلاف مع غيره من الفقهاء. أما الأعضاء الخارجية كاليد، الرجل، الوجه، لا يجوز بالعنوان الأولي، لا يجوز التصرف فيها، لا يجوز تشريحها. لما؟ لأن ذلك مصداق لهتك حرمة المؤمن. وقد ورد في الرواية المعتبرة: وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. المؤمن حرمته ميتا كحرمته حيا. لا يجوز تشريح بدن المسلم بالعنوان الأولي لأن ذلك هتك لحرمته. وحرمته ميتا كحرمته حيا، ولكن هل يجوز تشريحه بالعنوان الثانوي؟ مثلا لو توقف علم الطب على تشريح، يعني هذا الطالب ما يقدر يصل إلى كمال علم الطب، ما يقدر يصل طالب الطب إلى حقيقة علم الطب حتى يمارس التشريح ممارسة عملية. إذا توقف علم الطب على ممارسة التشريح ولم يكن هناك أبدان لأشخاص كافرين، لم يكن أمامه إلا أبدان المسلمين ليمارس التشريح عليها ويتعلم الطب من خلال هذه الممارسة العملية، هذا هل يجوز بالعنوان الثانوي؟ بعض فقهائنا رضوان الله عليهم قال نعم. لما؟ قال لأن في ترك ذلك ذلة للمجتمع الإسلامي، ومن أجل المحافظة على عزة الأمة الإسلامية يجوز له التشريح الذي يتوقف عليه تعلم الطب. لماذا؟ لأننا لو منعنا الأطباء المسلمين ومنعنا طلبة الطب من ممارسة تشريح لأبدان المسلمين لاستوجب ذلك أن يكون علمهم بالطب علما ناقصا، ومن كان لديه علم ناقص فهو مضطر إلى أن يعتمد على من لديه العلم الكامل. إذن هذا يقتضي أن تبقى الأمة الإسلامية مرهونة بالأمم الغربية، معتمدة على الأمم الغربية. لماذا؟ لأنها تعيش علما ناقصا في هذا المجال الحيوي الخطير. التشريح يؤدي إلى تعلم الطالب كيف يتشاءل الخطير من خلال التشريح، التشريح يؤدي إلى أن يتعلم الطالب كيف يكتشف الجريمة المرتكبة على هذا الجسم من خلال التشريح. إذن التشريح باب مهم لمعلومات ضرورية وخطيرة، فلو منعنا المسلمين أطباءهم وطلبتهم عن التشريح لأبدان المسلمين لكان علمهم علما ناقصا، وكانوا محتاجين للأمم الأخرى، واحتياجهم للأمم الأخرى يوجب لهم. فمن أجل المحافظة على عزة المجتمع الإسلامي نقول يجوز تشريح بدن الكافر ويجوز تشريح بدن المسلم إذا توقف تعلم الطب على ذلك. من أين فهمنا هذا؟ يعني ليش المجتمع الإسلامي لازم يصير عزيز؟ عندنا مهم وعندنا أهم. حرمة بدن الميت المسلم مهم، لكن عزة المجتمع الإسلامي أهم. إذا دار الأمر بين المهم والأهم قدم الأهم. عزة الأمة الإسلامية أهم من حرمة بدن المسلم، عزة المجتمع الإسلامي أهم من حرمة بدن المسلم، لذلك يقدم الأهم على المهم. فمن أجل المحافظة على عزة المجتمع الإسلامي يقال بجواز التشريح. إذن المسألة مسألة عزة الأمة. قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هنا نكتة عقائدية التفتوا إليها. الآية المباركة قالت قالوا ويقولون لئن رجعنا، ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة. من القائل؟ القائل واحد فرد وهو عبد الله بن أبي سلول، كان رأس المنافقين في المدينة، هو الذي قال هذه الكلمة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. مع أن القائل فرد واحد عبر عنه القرآن بصيغة الجمع يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، ولم يقل قالوا أو يقول، قال يقولون. عبر القرآن عن الفرد الواحد بصيغة الجمع. هذا ما نجده في آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الذي تصدق بخاتمه وهو راكع فرد واحد، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. لكن القرآن عبر عنه بصيغة الجمع: الذين آمنوا الذين. لماذا؟ لماذا عبر بصيغة الجمع في الآية التي قرأناها يقولون، وفي آية الولاية الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ في اللغة العربية التعبير عن المفرد بصيغة الجمع يصح في مورد التعظيم، ويصح في مورد كون الشيء مرضيا لدى الجماعة. كيف يعني كون الشيء مرضيا لدى الجماعة؟ يعني الآن مثلا إذا ارتكب إنسان جريمة وعلم المجتمع بهذه الجريمة وسكتوا عليه، يصح أن تنسب الجريمة للمجتمع كله؟ يصح أن تقول بأن هذا المجتمع ارتكب الجريمة الفلانية؟ لماذا؟ لأنه رضي بها وتواطأ عليها. إذا كان فعل الواحد مرضيا لدى الجماعة يصح نسبة الفعل إلى الجماعة، وإن لم يصدر منهم لأنهم شاركوا في صدوره برضاهم وتواطئهم. ولذلك أنت تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام وفي زيارة العباس عليه السلام: لعن الله أمة قتلت. الذين قتلوا فئة من تلك الأمة، لكن الأمة كلها نسب إليها القتل. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت. ثم علل ليش الأمة كلها تلعن لأجل فئة، قال: ولعن الله أمة سمعت بذلك رضيت به. فعل الواحد ينسب إلى الجماعة إذا كان محل رضا وتواطؤ من قبل الجماعة لأجل ذلك. عبد الله بن أبي سلول فرد، لكن قوله كان قول لجماعة أهل المدينة. هو الفرد قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة. لكن لأن مقالته محل رضا ومحل قبول من فئة من فئات المدينة، وهم فئة المنافقين، لذلك نسب قوله إلى الجماعة. هنا أيضا في فعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه وهو راكع فعل واحد، لكن لأن هذا الفعل محل الرضا والقبول والتأييد من قبل جميع المؤمنين، لذلك نسب الفعل إلى المؤمنين: والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن نرجع إلى حديثنا: عزة الأمة في الاعتماد على قدرات أبنائها وطاقاتهم كما ذكرنا ذلك. والمظهر الثاني لعزة الأمة في الاستقلال. الأمة العزيزة هي الأمة التي قرارها بيدها، إرادتها. الأمة المستقلة في قرارها بأن لا تتكئ في قرارها على الآخرين هي الأمة التي توصف بالعزة. لاحظوا معاوية بن أبي سفيان كتب إلى الإمام الحسن عليه السلام، كتب إليه: يا أبا محمد أنا خير منك. لماذا؟ قال: لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. كتب إليه الإمام الحسن الزكي قال إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع، فأما المكره فهو معذور في كتاب الله، وأما المطيع فهو عاص لله. وأنا لا أقول أنا خير منك، لأنه لا خير فيك. أنت عجيب شي عدل حتى أنا أقول أنا أعدل منك؟ لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. اعتزاز، اعتزاز الإمام الحسن خيريته وبفضيليته تعبر عن مبدأ الاستقلال، استقلال الأمة في قرارها وإرادتها مظهر لعزتها. لاحظوا الأمة اليابانية، الأمة اليابانية تعرضت لحرب ذريعة واستأصلت الحرب كل قواها وحطمت كل بنيتها التحتية. المجتمع الياباني كما يقولون خسر كل شيء، لكنه لم يخسر عزته، لأنه لم يخسر استقلاله واعتماده على نفسه. لذلك استطاع أن يبني حضارته واقتصاده مرة أخرى، لأنه يمتلك مبدأ العزة، يمتلك مبدأ الاستقلال. محمد إقبال هذا المفكر المعروف ينقل عن موسوليني أحد علماء الاجتماع، يقول موسوليني يقول: من امتلك الحديد امتلك الرغيف. يعني أنت ما تقدر تمتلك ثروة حتى تمتلك قوة، من امتلك الحديد امتلك الرغيف. هو يرد عليه، محمد إقبال يرد على موسوليني يقول: بل إذا كنت كالحديد امتلكت الرغيف. ليست المسألة مسألة قوة، مسألة استقلال. إذا أنت كالحديد يعني مستقل في قرارك وإرادتك، تستطيع أن تمتلك الأشياء الأخرى. إذا كنت كالحديد امتلكت الرغيف وغير الرغيف. إذن العزة، عزة الأمة الإسلامية باستقلالها واعتمادها على نفسها. لذلك الآية المباركة تركز على عزة المؤمنين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الأمة الإسلامية لها حرمة، كما أن للمؤمن حرمة، فإن للأمة الإسلامية حرمة. مثلا لاحظ بعض المسلمين يقوم بعمادرة في الغرب، يفجر مناطق، مواقع، مرافق الحياة. هذا العمل يسيء إلى حرمة الأمة الإسلامية. حرمة الأمة الإسلامية أهم من حرمة الإنسان المؤمن. إذا قمت بعمل يشوه صورة الإسلام، يشوه سمعة الإسلام، فإن هذا العمل يعد استخفافا وانتهاكا لعزة الأمة الإسلامية ولحرمتها. أو تشوف مثلا بعضهم يظهر على الشاشات، شاشات القنوات، يذكر كلمات ويذكر قضايا ويذكر أساليب تسيء إلى الفكر الإيماني وتشوه صورته وتسيء إلى مبادئه. وحرمة الإمامية يعني حرمة هذا المذهب أهم من حرمة الفرد المؤمن. حرمة المذهب هي حرمة أهل البيت عليهم السلام. حرمة المذهب مساوقة لحرمة أهل البيت، ولأهل البيت سمعة حسنة لحسن مبادئهم وحسن قيمهم. أي كلام، أي فكرة، أي منطق يتنافى مع سمعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنه انتهاك لحرمة أهل البيت، لأنه انتهاك لحرمة مذهبهم وتشويه لصورته وإساءة لسمعته النقية الخالصة. إذن حرمة الأمة، حرمة الإسلام، حرمة المذهب، هذه حرمات عظيمة وجليلة، وهي أشد وأهم أقدس من حرمة الفرد المؤمن. هذا عندما نقول بأن المجتمع الإسلامي مجتمع مستقل لا يعني أنه مجتمع ما يستفيد من الغرب، لا. القرآن الكريم يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التعارف هو الحوار، الحوار بين الشعوب تعارف، الحوار بين الحضارات تعارف. الأمة الإسلامية مدعوة لفتح حوار مع الأخرى لتستفيد من تجاربها وخبراتها، هذا شيء. والعزة شيء آخر، العزة أن تكون مستقلة في إرادتها. الحوار لا يتنافى مع الاستقلال في الإرادة، الحوار والاستفادة من تجارب الآخرين لا يتنافى مع الاستقلال في القرار والإرادة، فمبدأ العزة مبدأ لا يتنافى مع الاستفادة من تجارب الآخرين ومن خبرات وحضارات الآخرين. نجي إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآله. مظاهر العزة في كربلاء، كربلاء مدرسة العزة. أول مظهر من مظاهر العزة في كربلاء قول سيد الشهداء لأمير المدينة: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. شنو يعني مثلي ومثله؟ مثلي ومثله يعني شنو؟ يعني هو يشكل موقع وأنا أشكل موقع آخر. لو بايعته لكان ذلك إذلالا للموقع الذي أنا فيه وللمقام الذي أنا فيه، ومثلي لا يبايع مثله. لاحظوا، الناس مقامات، شيخ القبيلة إلى مقام، رجل الدين إلى مقام، رئيس الشركة إلى مقام، هذه مقامات اعتبارية. الإنسان إذا لم يهتم بهذا المقام الذي فيه فهو يذل نفسه، يذل المقام الذي وهب له، الذي أعطي له. لكل موقع، لكل مقام. هناك رواية معتبرة عن زرارة بن أعين عن الإمام الصادق عليه السلام: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا. أكو أمور ثلاثة أنا ما أعمل فيها بشنو؟ بالتقيير: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج. أمور ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا. زرارة بعدين يعلق على كلام الإمام الصادق يقول: قال لا أتقي، ولم يقل لا تتقوا. يعني هذا مو حكم عام، هذا حكم يختص به صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ ويريد أن يقول لي موقع ولكم موقع. أحيانا التقية تناسبكم لكنها لا تناسبني، تتناسب مع بعض المواقع لكنها لا تتناسب مع موقع آخر. لو فرضنا من باب المثال، يعني لو فرضنا أن مؤمن أكره على شرب الخمر، مؤمن من المؤمنين أكره على شرب الخمر، له أن يشرب الخمر لأنه مكره، رفع عن أمة شنو ما تكره عليه، له أن يشرب الخمر لأنه أكره على ذلك، حفاظا على نفسه له أن يشرب الخمر. لكن المؤمن يجوز له أن يشرب الخمر لأجل التقية، يعني رفع الإكراه، لكن هل يجوز لمرجع الأمة الإسلامية أن يشرب الخمر لأجل التقية؟ حتى وإن عرض نفسه للقتل لاختلاف المقام. مقام المؤمن لو شرب الخمر لأجل التقية ولأجل أن يدفع عن نفسه القتل لا يشكل ذلك إذلالا، ولكن لو أن مرجع الأمة أو زعيم الأمة شرب الخمر لأجل التقية كان ذلك إذلالا، لا إذلالا لشخصه بل إذلالا لموقع الزعامة والقيادة الذي يوهب له والذي أعطي له. إذن اختلاف آمات يقتضي اختلاف الأحكام واختلاف الآثار. قال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج. لما؟ لأن ذلك إذلال لموقعي وليس إذلالا لشخصي. أيضا الحسين ويزيد، الحسين موقع ويزيد موقع، يزيد رمز للرذيلة، رمز للتجاهر بالفسق وإعلان التمرد على الله تبارك وتعالى. يا أخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يزيد يشكل رمز لموقع معين، والحسين يشكل رمز لموقع معين، موقع القيادة الإيمانية، موقع خلافة السماء. الحسين رمز له. حسين يقول: لو بايعت يزيد لكانت بيعتي له إذلالا لموقعي، إذلالا لموقع القيادة. إذن مثلي لا يبايع مثله. طبعا هناك فرق يا إخوان بين الذلة المادية والذلة المبدئية. الذلة المادية يتعرض لها كل إنسان، الحسين تعرض لذلة مادية، الحسين قتله والعبث بجسمه ذلة، لكنها ذلة شنو؟ مادية. أزين العابدين أذل ذلة مادية، لأنه ربط الحبل في عنقه وجر بين الناس، هذه ذلة مادية. ولكن الذلة المبدئية هي المبغوضة، عليك أن تعتز بمبادئك وإن تعرضت لذلة مادية. الاعتزاز بالمبادئ مع الذلة المادية ليس ذلة حقيقية بل هو عزة حقيقية. إذن الحسين كان يركز على العزة المبدئية، يعني عدم التنازل عن المبدأ، لا على العزة المادية. خلو تصير ذلة مادية، المهم أن تبقى العزة المبدئية. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك، مو يأبى الذلة المادية، يأبى الذلة المبدئية. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وهذه العقيلة زينب، مظهر عظيم للعزة المبدئية. صور امرأة يربط الحبل في عنقها، امرأة هذا مو رجل حتى شوية، امرأة يربط الحبل في عنقها وتجر بين الناس إلى مجلس يزيد بن معاوية، لكن هذه الذلة المادية لم تكسر إرادتها أبدا، ولم تضعفها أبدا، ولم توهن شخصيتها أبدا، بل وقفت أمام يزيد بن معاوية بكل عزة بكل صلابة، لتعبر عن العزة المبدئية التي تتحلى بها: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، حين ينادي المنادي ألا لعنة على القوم الظالمين. دخلت بأبي وأمي إلى الشام، دخلت أقفلت الأسواق وأقفلت الدكاكين، أقيم العيد والفرح. يقول سهل بن سعد دخلت الشام فإذا الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة والناس في فرح وسرور. رأيت شيخا في زاوية يبكي، قلت ما يبكيك يا شيخ والناس في فرح وسرور؟ قال أنا أبكي من شدة الفرح. قلت لا تخف يا شيخ، أنا سهل بن سعد ممن رأى رسول الله وسمع حديثه. أخبرني. التفت إلي ودموعه تجري على خده، قال يا سهل أما تعجب للسماء لا تنطبق على الأرض وللجبال تكدك على السهل؟ أتدري على ما يفرحون؟ إنهم يفرحون بقتل الحسين، ولقد جاءوا برأسه وبنسائه سبايا. قلت أين ذلك؟ قال عند باب الساعات. يقول أقبلت عند باب الساعات وإذا الناس متجمهرة، الطبول تضرب، الدفوف تداق، الناس لبست الثياب الجدود، كل يهنئ صاحبه بهذا العيد. قلت على ما تعيدون؟ قالوا فرحا بقتل الخارجي، وهذا رأسه نساؤه وهؤلاء أطفاله. يقول وقفت عند باب الساعات وإذا بالركب قد أقبل، أوله رؤوس على رؤوس الرباط، عبرت الرؤوس رأسا بعد رأس، بعد الرؤوس أقبل ركب النساء، وإذا أسمع أنين وحنين وبكاء ونواح من ذلك الركب من بين النساء والأطفال. يقول وقفت أتأمل، سمعت أنينا يقطع القلوب، أقعد ذليلا في تمش كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصيرا. من أنت؟ من المتكلم؟ وهو يجيبني، وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين وزيرا. فرقت الناس وصلت إليه فإذا رجلاه مقيدة من تحت بطن الناقة. قال أنا علي بن الحسين. الله أكبر، كيف ذهب أبوك؟ قال ذبح أبي وما أنا عطشان، وهذا رأسه على رأس الرمح. قلت يا سهل أين عمتك العقيلة زينب؟ أريد أن أعزيها وأن أسليها. قال انظر لتلك المرأة التي حولها الأطفال واليتامى، هذه عمتي زينب. تركته وصلت إليها وإذا حولها الأطفال تعول وتنادي وحسينا. قلت من أنت؟ قالت من أنت؟ قلت أنا سهل بن سعد. قالت ما رأينا في هذا البلد من يبكي لأجلنا، وما رأينا من يعزينا إلا أنت. قلت أنا سهل بن سعد، من أنت؟ قالت أنا فخر المخدرات. تسألني من أنا؟ تقطع قلبي. تسألني من أنا؟ تجرح كبدي. تسألني من أنا؟ تذكرني بأيامي. أنا زينب، أنا ابنة أمير المؤمنين. سلم عليها وقال يا علي اللي على المطية، والله ونينك ذوبا يخسانه الهالبلاد، ما انت خارجي جنيت يا مسبيه قالت أنا جد النبي صفوة الجبار وابوي حيدر قاسم الجنة معنا ومكسورة الأضلاع شمامة المختار أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن قالها زينب هن سبيل تذكرينا معلوم من صح الخبر جدش نبين لكن يا زينب وين خدر اليوصفون تركبين حسرة من السرايا ورجال شفوين يحجون عني صار البكا والنايا والنايا حفني انا سليت المصايب ما سلني واعظم ما يشجي الغيور دخولها يا الله اللهم بحق الحوراء زينب اللهم بحق جدها وأمها وأبيها وأخويها والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم تقبل أعمالنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم احفظ وانصر إخواننا المؤمنين في العراق ولبنان وفلسطين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها